رمضان يا قبسا من الأنوار وهدية من عالم الأسرار. رمضان قمنا في رحابك نجتلي نور السماع وطلعة المختار. هذا هو الشجر الكريم فيا له من خير مكرمة من الستار. الناس فيه تشرفوا وتجملوا وتكملوا وتكملوا بتلاوة القرآن والأذكار. فيه الجنان تفتحت وتزينت للصائمين العابدين الصائمين نجاري. يا رب نور بالصيام قلوبنا واسبغ علينا نعمة الأخيار. وانشر سلامك في ربوع بلادنا، أنت السلام وعالم الأسرار.